واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انزل عليهم العافية اللهم البسهم لباس الصحة والعافية واجعل ما يصيبهم رفعة في درجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأدخلهم الجنة وقهم فتنة القبر وعذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. اللهم يا فرجنا اللهم يا فرجنا إذا قرب انقضاء الأجل ودنا الرحيل وجاء الفراق وانشقت الساق بالساق وانشقت الساق بالساق ولم ينفع يومها التراق ولم ينفع يومئذ التراق. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم بيض وجوهنا اللهم يا حي يا قيوم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وانقلها وانقلنا منها إلى جنات الخلد وانقلنا منها إلى جنات الخلد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم أكرمنا بجوار نبيك اللهم أكرمنا بجوار نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أنك أنت الله لا إله إلا أنت واسع المغفرة باسط اليدين بالرحمة لا تؤاخذ بالجريرة ولا تؤاخذ بالجريرة ولا تهتك الستر يا حسن التجاوز يا من يعلم سرائرنا يا من يعلم سرائرنا يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم فاجعلنا منهم، اللهم فاجعلنا منهم، اللهم أعذنا من عقوبتك ونيرانك، اللهم أعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، وولي عليهم خيارهم، وانزع عنهم شرارهم، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ نساءنا من التبرج والسهور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أخرج الصليبيين واليهود من أراضي المسلمين عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل يا سميع الدعاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ستكون غدا بإذن الله محاضرة نسائية بعد صلاة التراويح.